أقمار الغوالي غابت بالحرايب، أقمار الغوالي غابت بالحرايب. يا المصطفى وريحانك لك تعور ايدك، يا المصطفى وريحانك لك تعور ايدك. يا الهادي عندك ذرية بعدك، وصيت بيهم أمتك شوف الوصية، عقب الأمانة أول خيانة، عالبعض عهجم وانكسر ظل عزتي، وبثاني مطلب حدار تصواب، ورجع وبجت للمرتبى للجاهلية. ثالث مصيبة وحشة وكئيبة، فتحة وبوجه المجتبى باب المنية، وبذبح الأطايب اتموها المصايب، وبذبح الأطايب اتموها المصايب. وحسين بالطف أمك تعور ايدك، وحسين بالطف أمك تعور ايدك. أقمار الغوالي غابت بالحرايب، أقمار الغوالي غابت بالحرايب. يا المصطفى وريحانك تعور ايدك، يا المصطفى وريحانك تعور ايدك. شبلي ذخارتك لا شك حضارتك، يا الهادي وبعينك شفيت لوعة مصابة، بيني العساكر ظل واحد حاير، من بعد قومه واخوته وكل الصحابة، رماحي وسواري يصدها ويقاويم، وبجبهته صواب الحجار يا الهادي صابه، بالدم تخضب وجهه وتغيب، مثل الشمس من تنحجب خلف السحاب، نور الوجه غايب بغيوم النوايب، نور الوجه غايب بغيوم النوايب. كم بدر من ذريتك قطع وريده، كم بدر من ذريتك قطع وريده. أقمار الغوالي غابت بالحرايب، أقمار الغوالي غابت بالحرايب. يا المصطفى يا المصطفى، يا المصطفى وريحانك قطع وريده، يا المصطفى وريحانك قطع وريده. دلع لظامي وقوزي المرامي، سهمي المثلث للكبد صابه وتقطع، صواب دليله وقرب رحيله، ما يدري لن هذا السهم من ظهري يطلع طاحي على وجهه ما حد يشبهه رغم الدمى الغطى الجسيم انوارك يصطاح لما انت وذار الله اكبر هالصيحة من عنده بدت والباري يسمع وتحيط الكتايب من كل الجوانب وتحيط الكتايب من كل الجوانب قومي اللي عافى وسنتك قطع وريدك قومي اللي عافوا سنتك قطعوا وريدا أقمار الغوالي غابت بالحرايب أقمار الغوالي غابت بالحرايب يا المصطفى وريحانك قطعوا وريدا المصطفى وريحانك قطعة وريدة ذيك البوادي بيض الهنادي وشمري العوالي شعبك بجسمه وتخذى يتوجه المن دامي وتكفن جسمي بعجاج البادية وتغسل بدم طبرات سالة وعلجي الثجالة خلال مية كسرت صدره وتهشت والأعد هوى صعب راسه تنصب فوق الرموح مثل الشمس والعالم أظلام وتحف الكواكب روسه للنجايب وتحف الكواكب روسه للنجايب وهذا طليعة عترتك قطعة وريدة وهذا طليعة عترتك قطعة وريدة أقمار الغوالي غابت بالحرايب أقمار الغوالي غابت بالحرايب يا المصطفى وريحانك قطعة وريدة يا المصطفى وريحانك قطعة وريدة